بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا هو 72 من سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ممن هاجر أو من أوائل من هاجر إلى المدينة أبو سلمة، ثم لحقته زوجته أم سلمة، وكان من أول من هاجر أيضا عمار بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حثمة العدوية. ثم ممن هاجر، وهذه فيها عبرة لكل مؤمن يعلم أن الدنيا لا تبقى على حال، وأن المرأة لا زال في نزوح وانتقال من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حتى يستقر به أمره إلى تلك الحفرة التي كتبها الله عز وجل على بني آدم. فإن من أوائل من هاجروا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأخذ معه جميع أهله، ومنهم أخ له اسمه عبد وكان أعمى، فأخذه معه. هذا عبد كان يطوف مكة من أعلاها إلى أسفلها وليس معه قائد، وكان شاعرا ولا يضيع في مكة طريقا. زوجته بنت أبي سفيان اسمها الفارعة، وأمه أميمة بنت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجروا أيها الإخوة غلقت أبوابهم جميعا، ما بقي من هؤلاء أحد أبدا. فمر يوما أبو سفيان وأبو جهل وعتبة بن ربيعة، فلما رأى عتبة بيوت هؤلاء وقد غلقت، ورأى أبوابها يبابا ليس بها ساكن، تنفس الصعداء ثم قال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. قال ابن هشام: هذا البيت لشاعر اسمه أبو داود الإيادي. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها، أي لم يبق فيها أحد. فقال أبو جهل له: وما تبكي من قل ابن قل، أي لا يعرف هو وأبوه، أو واحد ابن واحد، أي لا قدر لهم ولا قيمة. ثم التفت إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا من عمل ابن أخيك، هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا، وهكذا يرى الباطل الحق دائما، الحق الذي يأتي لدعوة الناس إلى ربهم وإلى نبذ ما تعودت الخلق عليه من الأخلاق والعقائد والخير، يأتي كما قال جل وعلا: أمرنا مترفيها كبراء الناس، ومن يستفيدون على حساب هؤلاء المستضعفين، فيقولون: فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. وهجر معهم كما ذكرنا نساءهم كزينب بنت جحش رضي الله عنها، والتي صارت فيما بعد أم للمؤمنين، وأختها حمنة وأم حبيب وغيرهم. يقول أبو أحمد ابن جحش وهو أخو عبد الله في هجرته من المدينة، يقول: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان، ولنأ يثرب أو ولتنأ يثرب. فقلت لها: ما يثرب بمظنة وما يشاء الرحمن، فالعبد يركب، في قصيدة طويلة، إلى أن قال فيها: إلى الله وجهي والرسول، ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب. هاجروا إلى المدينة فتركوا كل شيء، خرجوا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما قال سبحانه وتعالى. ثم تراسل الناس في الهجرة، فهاجر ممن هاجر عمر رضي الله عنه ابن الخطاب، وعياش ابن أبي ربيعة، وهشام بن العاص، وتواعدوا يوما أن يخرجوا جميعا وأن يذهبوا إلى المدينة، ووقعت لهم أحداث إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.